بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واصلوا بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة مع عقيدة التوحيد الكبرى للشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الجواب: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الجواب: قال الأنبياء صادقون، صادقون أمناء، معصومون، أهل فطنة، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه. مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم. ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. صفات الأنبياء: الصدق، فهم صادقون فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى. من صفات الأنبياء الصدق، وأنهم أمناء فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. فالأنبياء صادقون فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى، لا يصفون حاشاهم وكلا بالكذب. معصومون، معصومون، العصمة، العصمة تكون في البلاغ، يعني العصمة تتعلق بالعصمة في البلاغ والعصمة من الذنوب والمعاصي. فيما يتعلق في العصمة في جانب البلاغ، اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا. قد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه، لقوله تعالى: إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. قد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. وتكفل له بأن يجمعه في صدره، أن يجمعه في صدره، في قوله تعالى، في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. سورة القيامة. وهم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا، يعني لا يكتمون شيئا مما أمروا بتبليغه، مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. على رواية قالوا وفي حفص رسالته. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير، كما جاء في قوله تعالى: ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، ومن العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ومما يدل على عصمته في التبليغ أي في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي مسألة العصمة، العصمة تتعلق بجانب البلاء، وكذا العصمة في جانب الذنوب والمعاصي كما سيأتي بيان ذلك، وهل هم معصومون من صغائر الذنوب أو لا. فأولا في جانب العصمة في التبليغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومما يدخل في هذا الباب عصم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم عصمته من القتل، عصمته من القتل، فإن الله تبارك وتعالى عصمه من القتل كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. قال سفيان الثوري فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومخبرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك، بسوء يؤذيك. قد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية الأحاديث التي تفيد أن الصحابة كانوا يحرصون الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. طيب، وهذا معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا اليهود، فعصمه الله تبارك وتعالى، فجعل اليهود في شاة مصرية أهدتها يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما لتقتله به، فلما سألهم عما حملهم على ذلك قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت صادقا لم يضرك. رواه الإمام البخاري، يعني إن كنت كاذبا في دعواك استرحنا من هذا الأمر، وإن كنت صادقا في دعوتك فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظك، أي في معنى هذا الكلام لن يضرك هذا الأمر. طيب، فهذا فيما يتعلق بجانب العصمة في البلاء. أما فيما يتعلق بجانب العصمة من الذنوب، فأولا تحت هذا المبحث على قسمين: أولا المطلب الأول العصمة من الكبائر، العصمة من الكبائر. الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. ما الدليل من القرآن على ذلك؟ الذين يجتنبون كبائر. نعم، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل ذلك على أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. طيب، الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل الرسول من الكبائر وكبائر الذنوب وقبائح العيوب كالزنا والسرقة والمخادعة والسحر ونحو ذلك. وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم. قد برأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم. وإليك بعض ما نسبوه إليهم أي هؤلاء القوم من اليهود والنصارى. مثلا ما نسبته اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح، من ذلك زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، من ذلك زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، وقد بين ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار هو السامري، يعني ليس الذي صنع العجل هارون عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صنعه السامري، وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا. ومن ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. قد كذبوا على خليل الرحمن. قص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام قصة إبراهيم هذه عند دخوله لمصر، وفيها أن ملك مصر كان طاغية، وكان إذا وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه، فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته، يعني أخته في الإسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاغية فلم يمسها بأذى. وهذا داخل في الكذبات الثلاث التي جاءت نسبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بذلك الكذب، وإنما من باب ماذا؟ من باب التعريض والتورية. فقال هي أختي، فقال هي أختي، فحفظ الله سبحانه وتعالى زوجته من ذلك الطاغية. ومن ذلك أن لوطا عليه السلام شرب خمرا، يعني عند اليهود هذا، حتى أصابه أو حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى. وكذلك مما يدخل تحت هذا الباب ما نسبه النصارى من القبائح إلى الأنبياء، ما ورد من أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص، هذا نقل من إنجيل يوحنا. وكذا أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم المسمى بفارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب. وإن كان اليهود تجرأوا على الله سبحانه وتعالى ووصفوه بأنه سبحانه وتعالى ماذا؟ وصفوه بأن بالفقر أن يداه مغلولتان، فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، كذا بالتعب بعد خلق السماوات استراح في اليوم السابع. فإن كانوا تجرأوا على الله سبحانه وتعالى زال العجب بعد ذلك في جرأتهم على أنبياء الله تبارك وتعالى. أما هذا الجانب الأول فيما يتعلق بالكبائر، كبائر الذنوب. أما المطلب الثاني فيما يتعلق بالعصمة من الصغائر، العصمة من الصغائر. ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، قال ابن تيمية رحمه الله: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. الأدلة على ما تقدم ذكره: من ذلك معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، كما قال تعالى: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد، فقد صرحت بعصيان آدم ربه، ثم بعد ذلك استغفر ربه وأناب وتاب إلى الله عز وجل، فتاب الله تبارك وتعالى عليه. هنا هذه الآيات من سورة طه. هنا قال فائدة، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فيه منهج إبليس في تزيين المعاصي، وهو منهج لا يزال مستمرا إلى الآن، وهو تسمية المعاصي بغير أسمائها، واضح، تزييفا على الناس وترويجا لها، وحتى لا تنفر منها النفوس. فيسمون الخمر بالشراب الروحي، ويسمون الربا بالفوائد، ويسمون الزنا بالعلاقات أو العلاقات الجنسية، واضح، تسمية المعاصي بغير أسمائها منهج إبليس، حيث حينما استزل آدم قال: هل أدلك على شجرة ماذا؟ الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى. من الدليل على ما الصغائر ما ورد في شأن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له وأخبر الله بأنه غفر له وكذا داود عليه الصلاة والسلام حينما تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك هذه بعض الأمثلة ورد ذكرها في كتاب الله وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس لقومه في القصة المعروفة وأنه خرج من غير أن يأذن الله عز وجل له في الخروج فأتاه الله تبارك وتعالى مما هو معلوم عندكم فالتقمه الحوت وهو مليم وكذا خروجه من قومه من غير إذن من ربه وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء طيب القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب ومن هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة طيب يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم ويذهب هؤلاء إلى تأويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء ثم يتحملون في تأويل النصوص وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته مما يذكر في هذا الباب ويكون من باب الشبهة الذين قالوا أو منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين في هذا الباب الشبهة الأولى أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم أمر باتباع الرسل والتأسي بهم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا شأن كل رسول والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة الحمد لله لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول يعني قالوا لو جاز أن يقع من الرسول الذنب أو المعصية من صغائر الذنوب لكان ذلك داخلا في جملة ما أمر الله عز وجل به من التأسي بهؤلاء الأنبياء إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى كان هذا سريعا سريعا أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات تلك الأمور ويوفقهم إلى التوبة سريعا مما وقع منهم، بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية. يعني ليس هذا بدليل، وإنما يكون دليلا عليهم، وذلك في أننا نتأسى به في سرعة التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعدم التسويف، وعدم التسويف في هذا التأسي بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة. الأمر الثاني، الشبهة الثانية، أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح، فإن التوبة تغفر الذنوب ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى واجتهاده في الدعاء والاستغفار، ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات، تمحو الصالحات السيئات. طيب، السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا منه وعدم عصمتهم مما لم يعصموا منه، سبب في ذلك، السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا منه وعدم عصمتهم مما لم يعصموا منه. الرسل والأنبياء بشر من البشر، عصمهم الله تعالى في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسون شيئا ولا ينقصون شيئا، وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا كما أراده الله تبارك وتعالى. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم كونهم بشرا، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى تتداركهم، فينبههم الله إلى خطائهم ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. كما يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ جامع الأزهر رحمه الله: إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم، وفي كل قول يبدر منهم، فهم عرضة للخطأ يمتازون عن سائر البشر، بأن الله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره ويعاتبهم عليه أحيانا، ويعاتبهم عليه أحيانا. الله عز وجل كرم الأنبياء وعظم شأنهم ووقرهم، وهذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم والإزراء عليهم، فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإن كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه، فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، وعلينا أن نتأسى برسل الله وأنبيائه في المسارعة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق بمسألة العصمة. كان الحديث في هذا المبحث في أمرين: الأمر الأول العصمة في جانب البلاغ، الأمر الثاني العصمة في جانب الكبائر وصغائر الذنوب. قال المصنف: الأنبياء الصادقون أمناء معصومون أهل فطنة لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم. أما فيما يتعلق بمبحث المعجزات فهذا سيكون في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.